إنسان أنا ومحسوب، لا تقول عادي، نفسي ونفسك ربنا ما فرقها، خذها من اللي بنظرتك شخص عادي، لا تحتقر أي روح ربك خلقها. إنسان أنا ومحسوب، لا تقول عادي، نفسي ونفسك ربنا ما فرقها، خذها من اللي نظرتك شخص عادي، لا تحتقر أي روح ربك خلقها. كانك جبل هالناس ما هم بوادي، اللي خلقهم خالقك ما فرقها، والناس هي للناس مثل الأيادي، ويدا وحيدة صعب تجمع ورقها. كانك جبل هالناس ما هم بالوادي، اللي خلقهم خالقك ما فرقها، والناس هي للناس ويد وحيدة صعب تجمع ورقها. وإن كنت تنظر إن جنابك سيادي، والناس أقل من حضرتك في رتبها، كل شخص عنده لا كبير وقيادي، والأكبر اللي هو خلقها ورزقها. كانك جبل هالناس ما هم بالوادي، اللي خلقهم خالقك ما فرقها، مثل الأيادي ويدا صعب تجمع ورقها، ويدا وحيدة صعب تجمع ورقها. يا سيدي وإن كنت بالذنب بادي، ما أظلمك وأجلب لنفسي غرقها، يجوز إن هذا الخطأ لا إرادي، بس اعتذارك يعطي الناس حقها. كانك جبل هالناس ما هم بوادي، اللي خلقهم خالقك ما فرقها، والناس هي للناس مثل الأيادي، ويد وحيدة صعب تجمع ورقها، ويد وحيدة صعب تجمع ورقها.